صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الحجر، والحجر بمعنى المنع، وشرعا هو منع الإنسان من التصرف بماله، أن نمنع شخصا أن يتصرف بماله. وهذا الحجر إما أن يكون لمصلحته هو، كأن يكون سفيها أو صغيرا أو مجنونا أو غير ذلك، وإما أن يكون لمصلحة الغير، كأن يكون مفلسا ويخشى على حقوق الآخرين إذا تصرف، وعليه ديون فيمنع من التصرف في ماله. وإذا كان عند الإنسان مال ولا يفي هذا المال بحقوقه، وأقام أرباب الدين دعوى لدى الحاكم، فإنه يحجر عليه بطلبهم على ما مر بنا وعلى ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا. لا يفي بما عليه من الدين حالا، يعني اللي هذه صفته وعنده مال، إلا أن هذا المال لا يفي بالدين الحال عليه. أما إذا كان عنده مال يفي فلا يحجر عليه، وإذا كان الدين مؤجلا فلا يحجر عليه، وإنما يحجر عليه إذا كان المال الذي بيده لا يفي بما عليه من الدين الحال للمؤجل. نعم. وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه، فالحاكم يحجر عليه إذا طلب الغرماء ذلك، فقالوا الغرماء تقدموا قالوا لنا أموال عنده والذي بيده لا يكفي، ونخشى أن يبدد ما بيده من أموال، فنقلب الحجر عليه. فالحاكم يستجيب لطلبهم ويحجر عليه بناء على رغبتهم وطلبهم ذلك. نعم. بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم؟ كل الغرماء أو البعض. يعني مثلا إنسان لديه، أو هناك ستة أشخاص يريدون منه، هذا يريد 10,000، وهذا يريد 15، وهذا يريد 5، وهذا يريد 20، وهكذا. فبعضهم أقام دعوة وبعضهم قال لا أريد أن أقيم عليه دعوة، فلا يلزم أن يكون أرباب الدين كلهم يقيمون الدعوة، لا، لو أقامها بعضهم سمعت منه دعواه. نعم. لحديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباء ماله، يحجر عليه ويبيع ما عنده لأجل أن يؤدي للناس حقوقهم، لأجل أن يفي بما عليه من التزامات، فهو يبيع، لكن ما يبيع ببخس، لا، يبيع بقيمة مناسبة بالمثل أو أكثر من المثل، أما أقل من المثل فلا. نعم. رواه الخلال بإسناده. ويستحب إظهاره، ويستحب إظهاره يعني الإعلام بأن فلانا قد أفلس وحجر عليه، لأجل أن لا يغتر به أحد، لأجل أن لا يكون بذلك ضرر على أحد. فأنا ما أعرف عن حاله شيئا، ربما بعته وصار الضرر علي، لكن عندما أعلم بأنه قد حجر علي أكون على بينة من الأمر وعلى معرفة حقيقية بحاله. ويستحب إظهاره أي إظهار الحجر إظهار حجر المفلس وكذا السفيه، يعني إنسان سفيه فبدأ يتصرف تصرف خاطئ فخشينا أن يضيع أمواله وأن يذهبها أدراج الرياح، فيعلم بأن فلانا سفيه وأجر عليه لمصلحته. نعم. ليعلم الناس بحاله فلا يعاملونه إلا على بصيرة. فلا يعاملوه إلا على بصيرة. إذا إنسان أقدم وعن قناعة وعن معرفة وليس في ذلك لبس عليه ولا جهالة هو، لكن كونه يقدم على أن فلانا من الناس ملي وأنه جائز التصرف وأنه يحسن ذلك ويتبين خلاف الواقع وخلاف الأمر، هذا فيه ضرر. نعم. ولا ينفذ تصرفه أي المهجور عليه. إذا حجرنا الآن قلنا إنه يحجر عليه بناء على الغرماء، من الذي يحجر؟ الحاكم. طيب إذا تم الحجر ماذا يترتب عليه من أحكام؟ فليترتب عليه التصرف غير نافذ، تصرفه غير نافذ، لو باع بيعه غير صحيح، لو اشترى شراؤه غير صحيح، أي تصرف يتصرف غير نافذ لا ينفذ تصرفه. نعم. ولا ينفذ تصرفه أي المهجور عليه لفلس في ماله الموجود والحادث بإرث أو غيره. والحادث بإرث أو غيره، ماله الموجود عنده مثلا 100,000 ريال فحجرنا عليه، لا ينفذ تصرفه في 100,000. هذا عنده 1,000,000 حجرنا عليه، لا ينفذ تصرفه في 1,000,000. طيب قال هنا والحادث بإرث أو بغيره، هو يملك 1,000,000 وحجرنا عليه وفي أثناء الحجر مات والده فورثه، ورث منه ملايين، فالملايين اللي ورثها من أبوه أيضا يعتبر محجور عليها، مات ابنه وابنه من الأثرياء فورث منه مبالغ طائلة، فهذا الإرث الذي حصل عليه محجور عليه أيضا، لا يتصرف بماله الذي كان عنده وبما حدث له من مال نتيجة إرث أو غيره. طيب نعم. والحادث والحادث بإرث أو غيره. أو غيره، إرث عرفنا، عرفنا ما معنى إرث أو غيره، وش معنى الغير؟ وش مثال هذا؟ بإرث أو غيره لا ينفذ تصرفه في ماله الحادث، في ماله الموجود أو والحادث بإرث، عرفنا الحادث بإرث. طيب أو غيره. أحسن. كإنسان مثلا هو يمشي في الشارع وجاء إنسان في السيارة وصدمه، صار في جروح، ذهبنا به إلى المستشفى، قالوا هذه جراحة، هذا يمكن تسبب في قطع الأنف، الأنف فيه الدية، تسبب في قطع الأذن، الأذن فيها نصف الدية، تسبب في العينين، العينان فيهما الدية، أصبح لا يتكلم، الكلام فيه الدية، ذهبت الشعور الأربعة، الشعور الأربعة فيها الدية، وهكذا. فهذا مال طرأ، حدث، جاء، لم يكن موجودا من قبل، ما يقول هذه دية لساني أو دية الأذن أو دية الأنف أو اليد أو الرجل، أنا أريد أن أقول لا، المال هذا محجور عليه كما حجرنا على ما تملكه سابقا، أو كما قال زميلكم أيضا جاءه عن نتيجة صدقة، إنسان تصدق عليه ب100,000 ريال، عرف أنه يعني قليل ذات اليد فتصدق عليه ب100,000 ريال، ما يقول الصدقة هذه خارجة عن الحجر وأنا أريد أتصرف، أو وهبه أو وقف عليه العمارة، هذه وقف عليه العمارة مكونة من 10 أدوار وفي كل دور 5 شقق، فمعنى 50 شقة في 10,000 ب250,000 وهكذا، فله غلة الوقت، ما يقول هذا خارج، نقول لا. فجميع ما يملك الرجل من مال موجود أو حادث، سواء حدث بإرث أو بديبة أو صدقة أو أرش جناية أو غلة وقف أو غير ذلك، كلها تلحق بما لديه من مال. بعد الحجر بغير وصية أو تدبير، ولا ينفذ تصرفه، أي المهجور عليه لفلس في ماله الموجود، والحادث بإرث أو غيره، بعد الحجر بغير وصية يعني بعد أو أن يحجر عليه، بعد أن يحجر عليه لا ينفذ التصرف. قال بغير وصية أو تدبير. فالوصية ينفذ تصرفه والتدبير ينفذ تصرفه. لماذا فرقنا؟ قلنا لا ينفذ بغير وصية لأن الوصية لا تكون إلا بعد الموت، ولأن الوصية لا تكون إلا بالثلث فأقل، ولأن الوصية تكون بعد تسديد الدين. فمعناه إن ما معنى عن التصرف وأقفلنا وضيقنا عليه لا يتصرف مراعاة لحقوق الآخرين، أما الوصية ما في مانع يوصي، لأن الوصية أصلا ما نعمل على تنفيذها إلا بعد أن نسدد الديون، ما نعمل على تنفيذها إلا بعد أن نسدد الدين الذي فيه رهن والدين اللي ما فيه رهن وما عليه من حقوق، ثم بعد ذلك نلتفت إلى الوصية. فقال بغير وصية لأن المحذور من التصرف غير وارد في موضوع الوصية، لأن الوصية لا تكون إلا بعد سداد الدين. قال هنا بغير وصية أو تدبير، يقول هنا أو بمعنى الواو، فدائما تأتي أو بمعنى الواو. مر بنا بيت قبل كم يوم كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر، أو كانت جاءته الخلافة، أو كانت له يعني وكانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. نعم. ولا إقراره عليه، أي على ماله، ولا إقرار يعني حجرنا عليه، قال ترى لي عند فلان زوجتي تريد مني 50,000، ولدي فلان أنا متسلف منه 40,000، وبنتي فلانة أنا أخذت منها 5,000، وزوجتي الأخرى أخذت منها 20,000. نقول هذا كله الإقرار، هذا ماله، لأن الإقرار هذا قد يفهم منه أو قد يوحي بأنه أراد الإضرار بالغرماء، فلا ينفذ تصرفه ولا ينفذ إقراره. حتى لو أقر بأن ولد فلان كذا وزوجة فلان كذا وكل ما ينفذ إقراره بشيء. نعم. ولا إقراره عليه، أي على ماله، لأنه مهجور عليه، لأنه محجور. وقد يكون هذا الإقرار لأجل الإضرار بالغرماء فلا ينفذ الإقرار. نعم. وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح، قبل الحجر صحيح، لو أقر قبل أن نحجر عليه قال يا فلان اشهد، ذهب إلى جاري فلان قال يا فلان اشهد أخذت من زوجتي 10,000 ريال وهي أمانة عندي، واشهد يا فلان إني أخذت من أمي 50,000 ريال وهي أمانة، قبل الحجر عليه هذا ينفذ، لأنه أقر قبل الحجر عليه، وكونه أراد أن يمنحه أو أن يضر بالغرماء غير وارد إذا كان قبل الحجر. نعم. لأنه رشيد غير مهجور عليه. نعم. لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه، لكن يحرم عليه يعني قبل الحجر يحرم عليه الإضرار، يعني أن يقر بأمواله غير صحيحة، لأنه إذا فعل ذلك أضر، فيحرم عليه أن يضر بالغريب، وذلك بإقراره أن يقر يعني لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وهو غير صادق. نعم. ومن باعه أو أقرضه شيئا عندنا قبل الحجر بعد يعني باعه أو أقرضه أو وهبه، لا الهبة، باعه أو أقرضه قبل الحجر عليه ثم حجر عليه، فوجدنا هذا السلعة بعينها، فالذي باعها أحق بها من بقية الغرماء. بمعنى أنني بعت إنسانا سيارة ب50,000 ريال وقلت متى تعطيني المبلغ؟ قال أعطيك المبلغ بعد رمضان أو بعد الحج. أنا أعرفه فهو ثقة وسيعطيني حقه. حجر علي وسيارتي بيده، فإذا كنت أسوة غرماء ربما ما يجيني إلا بعد من 50,000 إلى 5,000، فإذا وجدت السيارة بعينها لم يعمل بها شيء ولم يدفع لي من قيمتها شيء، فأنا أحق بها من بقية الغرماء، أخذ سيارتي وأدعه هو الغرماء يتصرفون كيف شاء. لكن إذا كانت ب50,000 ودفع لي من 50,000 5 أو 10 يعني دفع بعض الشيء، أو إذا كان بيت وهد الدور الأول وبنى دور ثاني وأدخل تعديلات، فلا، فإذا لم يطرأ على السلعة شيء فالغريم الجديد أحق بماله من بقية الغرماء، وإذا طرأ تعديل أو تبديل أو دفع لبعض الثمن فهو يكون على غرار الغرماء. نعم. من باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر فوجده باقيا بحاله ولم يأخذ من ثمنه شيئا، أما إذا لم يكن باقيا بحاله، الحوش وضع فيه غرف، الدور الأول سقفه، الدور الثاني عمل فيه ملحقات ما هو بحاله، السيارة أدخل عليها تعديل وتبديل، دفع بعض الثمن، فلا، فيكون على غرار بقية الغرماء ليس فاضلا عنهم. ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به. لازم أن يكون باقيا بحاله، ما أطرأ عليه تعديل ولا تبديل، ولازم أن يكون لم يأخذ من الثمن شيئا، فإذا كان قد أخذ من الثمن أو طرأ تعديل أو تبديل فيكون على كبقية الغرماء. نعم. لقوله عليه السلام: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به، متفق عليه من حديث أبي هريرة. نعم. وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده، أي بعد الحجر عليه، رجع فيه، رجع وجده بعينه أقرضه بعد الحجر ثم تبين له أنه محتور، من حقه أن يأخذ ما أقرض باعه بعد الحجر ثم تبين لديه أنه محجور ووجد سلعته بحالها، فهو أولى بها وأحق. نعم. رجع فيه إذا وجده بعينه، إذا وجده بعينه وجهل الحجر، أما إذا كان علم بأنه محجور عليه فقد دخل على بصيرة وعلى معرفة وعلى قناعة فيبقى وليس من حقه أخذه. نعم. إن جهل حجره لأنه معذور بجهل حاله، لأنه معذور بجهل حاله. نعم. وإلا يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه. وإذا كان لا يجهل، داري أنه معذور عليه، عنده علم ومعرفة وقناعة بأن فلان معذور عليه فأقدم وباعه، فهو كبقية الغرماء. نعم. لأنه دخل على بصيرة ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض، يرجع بعد الحجر، يرجع يعني عالم بأن فلان محجور عليه، يرجع بعد الحجر ولا يكون كالغرماء، لأن المال الذي بيده تعلق به حق الغرماء، وأنت دخلت جديدا فلا علاقة لك به. نعم. إذا انفك حجره وإن تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو نهريما أو أقر المفلس بدين أو أقر بجناية توجب قودا أو مالا صح تسربه في ذمته وإقراره بذلك، لأنه أهل للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته، ويطالب به أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه. وما فك الحجر وما أقر به الآن هذه تصرفات تصرف بها نقرأها واحدا، وإن تصرف تصرف المفلس بذمته، اشترى من إنسان علم بأنه مفلس، أو ضمان، إنسان باع على آخر وقال جيب لي ضمين، قال هذا وأحضر المفلس ضمين، فهو مسؤول عن الضمان لكن بعد فك الحجر، ومسؤول عن السلعة التي اشتراها لكن بعد فك الحجر، فهو تصرف بذمته. المال ما يقدر يعمل فيه شيء، المال محجور عليه، ولا ينفذ تصرفه في ماله، ولا ينفذ تصرفه مما بيده، لكن تصرف في ذمته، اشترى وقال اسدد لك بعدين في الذمة. ضمن انسان لاخر، فالضمان ايضا في الذمة. او اقر باني قال ترى عندي لفلان 100,000 مطالب بالمئة بعد فك الحجر عنه. او اقر بجناية توجب قود، قال انا اللي ضربت فلان واحدثت به موضحة، شجزته بعمود او بحصار او بحديدة واحدثت برأسه موضحة، والموضحة فيها نصف عشر الدية، وهي ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة، فهذه فيها نصف عشر الدية، يعني فيها خمس من الإبل. فأقر قرن اللي ضربت فلان وأوضحت في رأسه هذه الموضحة وفيها نصف عشر الدية، الدية 100,000 والعشر 10,000 والنصف 5,000، فوجب عليه 5,000 نتيجة هذه الجناية. فإذا أقر بمثل هذه الجناية فهو يؤاخذ بها بعد فك الحجر. أو مالا صح أقر بمال أو أقر بجناية صح إقراره، صح تسربه في ذمته، وإقراره بذلك لأنه أهل للتصرف، لكن بس المال وقفنا قلنا ما يتصرف فيه. والحجر متعلق بماله، والمال أوقفنا التصرف فيه، لكن ذمته ممكن أن يشغلها بعد فك الحجر. ويطالب به أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه، وما أقر بما لزمه، ويطالب بما لزمه من ثمن مبيع، للسيارة اللي اشترى، أو عرش الجناية، أو الضمان اللي ضمن، كل هذه يطالب بها بعد فك الحجر. وما أقر به بعد فك الحجر عنه لأنه حق عليه. وإنما منعنا تعلقه بماله، منعنا التعلق بالمال لأن المال مشغول وتعلقت به حقوق الغرماء، فقلنا يتعلق بالذمة، فبعد فك الرهن يلزم بالسداد. وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء، فإذا استوفى فقد زار العار، استوفى يعني فك الحجر وانتهينا، زار المانع فيلزم بالسداد. ويبيع الحاكم ماله، أي مال المفلس، يبيع مال المفلس لأجل أن يسدد الغرماء ويعطي كل نصيبه. أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين، إذا كان من جنس الدين يعطى نفسه، إذا كان عنده مال وعليه دين، والمال الذي عنده من جنس هذا من جنس الدين اللي عليه، بدل ما نبيع بثمن أقل نعطي الغرماء البضائع التي عنده إذا كان الدين من جنسها. بثمن مثله أو أكثر، نبيعه بثمن مثله، يعني إذا كان يسوى هذا الكتاب 10 ريالات نبيعه ب10، 11، 12، لكن ما نبيعه ب8 أو ب9، لأننا إذا بعنا بأقل معناه أضررنا بإيصاء بالدين هذا. أو أضرنا بالمدينة فنبيعه بجنس بمثل قيمته أو أكثر من القيمة، أما أقل فلا. نعم. ويقسم ثمنه فورا، ويقسم ثمنه ومجرد ما نبيع على طول نقسم الثمن، ما نجمع المبالغ نقول حتى تجتمع بعد سنة سنتين، لا، يعني عليه هو مثلا نقول 100,000 وبعنا مثلا نقول ب50,000، نعطي كل واحد من أهل الدين نصف المبلغ الذي له ونقول الباقي يبقى في ذمته. لو مثلا عليه 1,000,000 الدين اللي عليه 1,000,000 وعنده 100,000، نبيع 100,000 ونعطي كل واحد من الغرماء عشر المبلغ وهكذا، يعني ما يمكن نعطي الواحد أكثر من الثاني. ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه، بقدر ديون غرمائه، يعني ما نسويهم نقول لكل واحد منهم 5,000، لكل واحد منهم 10,000، لكل واحد منهم 20,000، لا، على قدر حصص الجن. فإما أن نعطيهم كلهم الربع، أبو 100,000 نعطيه 25,000، وأبو 20,000 نعطيه 5,000، وأبو 5,000 نعطيه 1,250، كل واحد نعطيه الربع بالنسبة. نعم. لأن هذا هو جل المقصود من العجر بقدر عليه، لأن المقصود أن نحفظ الحقوق للآخرين، وهذا إذا تعجلنا وأعطينا كل واحد حقه هذا هو المقصود. نعم. وفي تأخيره مثل وهو ظلم له، وفي تأخيره مماطلة وإغراق، فإذا بعنا نعطي على طول. نعم. ولا يحل دين معجل بفلس. مسألة جديدة، إنسان عليه ديون وعليه لفلان 5 حالة، ولفلان 10 حالة، ولفلان 20 حالة، ولفلان 40 ولكن بعد الحج، ولفلان 50 ولكن بعد رمضان تحل. الذي له دين معجل لا ننظر إليه حتى يحل، ولا نحجر حتى يحل، أما ما دام ما حل فلا حجر. نعم. ولا يحل دين مؤجل لفلس مدين، لأن الأجل حق للمفلس، لأن الأجل حق للمفلس، فإذا كان للمفلس ديون على الآخرين فهي لا تحل بمجرد فلسه، فالديون التي عليه مؤجلة لا تحل أيضا بمجرد إفلاسه. نعم. لأن الأجل حق للمفلس، لأن الأجل لا إلى رمضان إلى شعبان إلى الحج، وينفع زيادة يوم، لأنه ربما عنده عمارة يريد يبيعها، وربما في آخر يوم من شعبان تنباع العمارة، ربما في آخر يوم من ذي الحجة يوم باع الدكان وهكذا، فمن حقه التأجيل إلى آخر يوم، فإذا حل الأجل أمكن لصاحبه المطالبة، وقبل حلوله ليس له أن يطالب. وقلنا بأن المفلس إذا كان له ديون لدى الآخرين ليس له أن يطالب بها قبل حلولها، فكذلك الديون التي عليه ليس لأصحابها المطالبة بها قبل حلولها. لا يسقط بفلسه كسائر حقوقه، ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين، ولا يحل مؤجل. أنا لي على إنسان 10,000 ريال ثم على أن يدفع لي المبلغ بعد الحج، وبيني وبينه عقد بهذا، قدر الله عليه ومات، فليس من حقي أن أقيم دعوة على الورثة أو أطلب منهم التسليم، لأن الأجل من حق الميت ومن حق الورثة أيضا بعده، فلا تكون المطالبة إلا بعد حلول الأجل، إلا إذا خشيت أن يقسم التركة ويتوازع المبلغ فأضيع أنا لا أدري من أقابل، فمن حقي أن أقيم دعوة ليحضروا لي كفيلا غارما يسلمني حقي عند حلوله. الآن لا، ليس من حقي المطالبة، لكن من حقي أن أقول أريد ضامن، فأنا أخشى أنه مثلا هذا عنده زوجة وأولاد وبنات وأم وأب، الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس والزوجة تأخذ الثمن والأولاد يأخذون الباقي، بالذكر مثل حظ الانثيين. فبعد الحج اذا كل شيء منتهي ومقسم والبيت باعوه والدكان فطوه والبستان كذا الى انا ما عندي قرض خلاص انتهينا. فمن حقي بعد وفاته ان اقيم دعوة ليحضروني كفيلا غارما او يعطوني رهن اخذ عندي الى الاجل. اما المطالبة بالسداد قبل الاوان فلا. ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين إن وثق ورثته برعن يهرس أو نعم. كفيل مليء نعم. بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين. بأقل الأمرين من قيمة التركة. قلنا إذا مات إنسان وعليه دين مؤجل فليس من حق صاحب الدين أن يقيم دعوى للمطالبة لأن دينه مؤجل فهو حق للميت وورثه بعده الورث. لكن من حقه ان يطلب ضامنا يقول اخشى ان يقتسمون ويطلب. طيب فاذا طلب كثير يقول